أحسن الله إليكم أبو عمر يقول: من أخر طواف الإفاضة وأراده أن يكون للوداع ثم احتاج في أيام منى الرجوع إلى بلده سواء كان بلده قريبا أم كان بعيدا مع عدم الإخلال بالمبيت بمنى، فما حكم ذلك الفعل وهل يلزمه شيء؟ واحتاج إلى إيش؟ واحتاج قال ثم احتاج في أيام منى الرجوع إلى بلده أو إلى بلدة سواء كان بلده قريبا لعله بلده. الذي يظهر لي الآن أنه ليس له أن يسافر، هو في الحج، السفر يعني يخالف ما يخالف يعني حال الحج، والحاج الحج يلازم المشاعر ولا يخرج عنها يعني مسافة قصر، ما يكون حول مكة، أما أن يسافر لبلاد بعيدة إن كانت بلده الشرائع يروح الشرائع، ممكن الشرائع يعني قريب، من يسافر هو حاج فلا يظهر لي. نعم.